ثالثه يروح حكايه ثانيه اكو جديده لو حكايه ثانيه اكو الان اثر وهو ماذا أنا نقول هو هذول الذي انكروا العمل بخبر الواحد هم معلوم مؤنثه معلوم فمو واحد منهم الحج بن الحسن سلام الله عليه فمخالفتهم حينئذ لا تضر اذا يتعين ماذا التصرف الاول الذي نتيجه التصرف الاول ماذا هي الموافقه بالشيخ الطوسي لذلك يقول المنهج البحث يكون كالتفسير يا اخي لذلك يقول قدس سره والحاصل ان الاجماع الذي ادعاه السيد قولي استند الى اقوال الاصحاب انكارهم وما ادعاه الشيخ قدس سره اجماع عملي شلون نجمع بيناته اقول هاي والحاصل انت تدري هذه والحاصل يبدوك بيمن ترتبط بيمن ايه ارتباطه شنو شلون يصير حاصل شلون هذا شلون حبه بالشيخ حاصل هذا محفوظ السلامة يرتبط بيمن يرتبط السبل خمس ست سبع اكثر ما ادري ايش قال على انه فيما سبق هجي نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه يعني اللي بكتابه مثل كتابي يراجع صفحة 86 السطر الخامس ما قبل الاخير نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه تصريح السيد بانهم شددوا الانكار على العامل بقدر واحد خلاص طبق هنا غير هنا بعد كافي هذا والحاصل يرتبط بمن بهذا بايجو والحاصل ان الاجماع اسمع بعد كافي الحاصل مناسب او مو مناسب يقولوا الحاصل هذا يولا اكثر مهم بعد مو مهم والحاصل ان الاجماع الذي ادعاه السيد قولي مستند الى انكار الاصحاب حاصل يعني هذا مما ذكرنا عن الملك مما ذكرنا الحاصل حاصل ذاك اللي يتقدم صحيح قد يكون تعبير بالحاصل فيه شيء من كذا والحاصل ان الاجماع الذي ادعاه الشيخ قوليا وما ادعاه الشيخ اجماعا عمليا والجمع بينهما يمكن بوجهين يثبت لكل الدين الاول بحمل عام بوجهين واحد نتيجة الموافقة للسيد واحد نتيجة الموافقة للشيخ والجمع بينهما يمكن بوجهين الأول بحمل عملهم على ما احتف بالقرينة عندهم الذي احتف بالقرينة الثالثة عندهم نحمل عمل هذا الذي أنا اتكفت يا جماعة اتكفت الأول والثاني هذا ثاني هذا ثاني هذا الذي نتيجة الموافقة علما للسيد المرتضى هاي واحد الثاني وبحملي أيوة بحملي عطف علينا على بحمل الأولية يعني ويمكن الجمع بشكل آخر وهو شلون بحملي قولهم قولهم يعني ياهم تجديدهم الإنكار إنكار الأصحاب يعني ها وبحمل قولهم وهو إنكار للعمل بقدر الواحد الذي نقل المرتضى علم الهدى نحن نعلمه على ما ذكرنا في دفع على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع الروايات الواردة فيما لا ما لا يرضونه من المطالب فالذي ما يرتضون من المطالب الذي يرون بها ذيك المطالب العامة روايات فهم ينكرون شيء كلهم في مقابلهم في مقابل ذيك الروايات الذي يروون العامة يقول احنا افضل من احنا في الخبر الواحد طب يا اللي دي اولى يا حمل اللي دي اولى ان الحمل حمل الماذا الثاني الذي هنا ثاني بالعبارة صار وإن كان أنا في كلامي كان بالعكس أول كان الحمل الثاني يعني ماذا حمل إنكاره على رواية العامة مخالف لظاهر القول يعني ظاهر إنكار قوله الإنكار قوله وظاهره أنه إنكار المطلق لكل الرواية بينما الحمل الأول ليس مخالفا لظاهر العمل يعني عمل مجمل لأن العمل مجمل من أجل الجهة التي من جهة الجهة التي يقع عليها هل هذا عمل موقع لأجل اقتران بقرائن هل لأجل رواة حدود الإمامية هل لأجل متواترة هل لأجل ما أدري شنو بعد فالنتيجة راح يصير أن الصدف لا تستضف أن الصدف فيه عملهم نحمل علامة على الأخبار المقرونة بالقرائن. النتيجة شو تصير؟ الموافقة للمرتضى. لكن قلنا النتيجة احنا ما نريدها ما نحبها. لا تلائم مزاجنا. فش نسوي؟ طبعا إلا أن الإنصاف أن القرائن تشهد بفساد الحمل الأول. يعني بأن نحن عملهم على الخبر المقرون بالقرينة. كما سيأتي بعدين إن شاء الله. ها؟ فإذا هيك اتضح فلا بد من حمل ماذا؟ إنكار الذي نقل المرتضى. يعني نصرح في من في إنكارهم. نحمل على رواية العامة أو قلنا معلوم النخب ميرهم. فلا بد من حمل قول من حكى عنهم السيد المنع الذي حكى عنهم المنع. نحمل عليهم إما على ما ذكرنا من إرادة دفع أخبار المخالفين التي مخالفين التي لا يمكن ردها بفسق. ليش الأخبار اللي رواها المخالف من يقدر يردها بمن بفسق الراوي؟ من يقدر أنت الراوي فاسق لأنك فني. ها ما نقبل ما نقدر نقولك نقولك أصلا منع. يحمل إنكار معلومة أو على ما ذكره الشيخ الطوسي من أمثال الذين أنكروا معلومين النسب ليس واحد منهم الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وإما على ما ذكره الشيخ من كونه الجماعة معلوم النسب لا تقدحوا يعني لا تضر مخالفتهم بالإجماع. زين أو بالإجماع بالإجماع هذا بعد ما يأثر. ويمكن الجمع بينهما. الشيخ يقول أنا عندي فرد وجه للجمع ما أدري شلون هذا وجه للجمع يصير وجه ثالث ما أدري شلون يصير ثالث بعد راح يصير لأن الجمعين هذا ثالث راح يصير. ويمكن أن أجمع بوجه ثالث أشوفها أنا أحسن وهو ماذا؟ أن نقول بأن السيد المرتضى لما أنا لا أعمل إلا بالخبر العلي والأصحاب ما يعلون الذين بالخبر العلمي. نقول المقصود من العلم شنو العلم؟ علم من فسر العلم باليقين؟ لا انفسر بالاطمئنان بوثوق النفس. فإذا النفس وثقت بالشيء اطمئن فارس هناك. وقد حكي عن المرتضى ذلك يعني أنه يفسر العلم بما يقتضي سكون النفس وإطمئنان النفس. والإخبارية الذي ادعوا أن أخبار الكتب الأربعة أخبار الكتب الأربعة مقطوعة معلومة معلومة معلومة قالوا مقصودنا من العلم هذا المعنى ترى يعني مطمئن بصدورها على اي حال. فاذا قلنا مراد السيد من العلم هو الاطمئنان حينئذ نقول نجي علما للشيخ الطوسي. السيد المرتضى قلنا مقصودا من العلم الاطمئنان نجي للشيخ الطوسي نقول له شو ايش قال؟ قال اخبارنا اكثر او كلها مجرد عن القرائن. نقول مقصودا من القرائن يعني ماذا يعني؟ يعني الأربعة اللي هو ذكرها الجذرة وتواتر وبعد ماذا عقل وإجماع. ذن الأربعة اللي ذكرنه هو مقصودا من القرائن. فلتي سير المعنى أنه السيد المرتضى يقول طائفة لا تعمل إلا بالأخبار المقرونة بالقرائن المفيدة للعلم. وشو يقول؟ يقول يعني مقصود أخبار المقرونة بالقرائن المفيدة للعلم يعني مفيدة للأطمئنان. أخلي الشيخ لما قال أكثر أخبارنا مجردة عن القرائن يعني نقول مقصودة يا قرائن قرائن الأربع. ولكن لا ينكر قرأ من أربع أنكر ولكن لا ينكر أنهم هكذا لا يعملون إلا بالأخبار المقرونة بقرائن تفيد الاطمئنان غير ذن القرائن الأربع. هذا هو لا ينكره. المقدار الذي ينكره الشيخ الطوسي يقول الأصحاب يعملون حتى بالأخبار مجرد عن القرائن يعني المجرد عن القرائن يا قرائن الأربع لكن مو معنى مقصوده حتى غير غني القران الاربع لو تجردت عمل اخبار مع ذلك يعمل بها الاصحاب، لا، فقط مقصود على انه الاصحاب عملوا بالاخبار المجرده عن القران، يعني المجرده عن القرائن الاربع، لكن من اللازم وجود قرائن غير الاربع، قرائن مفيده ماذا للاطمئنان غيرها. والمرتضى لما ادعى ان الطائفه لا تعمل الا بالاخبار المقرونه بالقرائن العلميه، مقصود ياهو غير القرائن الاربع، فصار موافقه بها، فصار موافقه بعد بين السيد والشيخ. السيد مقصوده من القرائن الاصحاب لا تعمل الا بالقرائن بالخبر المقرون بالقرائن العلميه، يعني غير القرائن الاربع، وعلمية يعني بمعنى مفيدة للوثوق والعضوين. والشيخ الطوسي لما قال أكثر الأخبار مجردة عن القرائن، يعني مقصودة مجردة عن القرائن الأربع، مو مقصودة مجردة حتى عن غيره قرائن الأربع. فإذا هيك قلنا المقصود يرتفع ماذا؟ التنافي. بعدين يقول الشيخ الأنصاري والإنصاف أنه لا يظهر من كلام الشيخ في العدة أنه يعمل بكل خبر وإن لم يكن معه اطمئنان، معه وثوق، بل القدر المتيقن من كلامه أنه يعمل بها خبر الذي بوثوق باطمئنان، الذي هو الوثوق والاطمئنان. قلنا المقصود عدة ماذا؟ العلم على تعبير السيد المرتضى، فيصير صلح بين الطرفين. ومما يؤيد ما ذكرناه أماس من هذا الجهة أنه السيد المرتضى يقول أكثر أخبار مقرونة بالقرائن العلمية، والشيخ الطوسي يقول أكثر أخبار ما مقرونة بالقرائن العلمية. شلون يصير هذا؟ يقول الأكثر مقرون، لا يقول الأكثر ليس المقرون. شلون يصير؟ لا بد هذا مقصود، لابد على انه لما الشيخ الطوسي يقول اكثر الاخبار مجرد عن القرائن، يعني غير الاربع، والمرتضى لما قال اكثر اخبارنا مقرون بالقرائن، يعني بقرائن مفيدة للوثوق ومقصودها في نفس الوقت غير القرائن الاربع، فيقع التصالح بين الطرفين. لذلك يقول ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن، وهو أن مراد السيد قدس سره من العلم الذي ادعاه في صدر الأخبار، بل أكثر أخبارنا معلومة، مقصود العلم جاءت معنا. فإن المحكي عنه عن السيد قدس سره في تعريف العلم شيء، يقول العلم شنو معنى؟ أنه مقتضى سكون الناس، احنا أطبعنا الناس. وهو الذي ادعى بعض الإخباريين أن مرادنا بالعلم بصدور الأخبار، وهو الذي ادعى بعض الإخباريين أن مرادنا بالعلم بصدور الأخبار، لما قالوا أخبار الكتب أربعة معلومة، قالوا مصنع العلم هذا المعنى، يعني أطبعناه لا اليقين الذي احتمال منافي ما إله، الذي لا أقبل الاحتمال المنافي، يعني الذي لا أقبل الاحتمال المنافي، يعني رأسا أصلا ما يقبل الاحتمال المنافي. فمراد السيد من العلم أطمئن، فمراد الشيخ من شنو فرقه؟ هاي فرق بعد الشيخ يقول لا مراد بعد، ومراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الأربع الذي ذكرها أولا، وهي موافقة الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. ومراد تعالى مراد من تجرد من القرائن، ومراد السيد لما قال أبو قرائن أكثر أخبار محفوظة، يعني قرائن مفيدة للوثوق، هذا المقصود الوثوق، لكن هم مقصود غير ذن الأربع ليس التواقف. ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارات المتقدمة احتفاظ أكثر الأخبار بها هي الأمور الموجبة للعند معنى الوثوق، الموجبة للوثوق، لكن أتكم ضد تعليقة الموجبة للوثوق، الموجبة للعلم بمعنى الوثوق، لكن غير القرآن الأربع، وإلا إذا كان مقصود القرآن الأربع فهم بقى التنافي، فالمقصود غير القرآن الأربع ليس التوافق، هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو الموجبة للوثوق بالرواية، بمعنى سكون النفس بهما وركن إليهما، يعني إلى الراوي أو إلى الرواي لو لعجل ان الراوي خوش ادمي هو ماذا كون خوش ادمي هو هذا يوجب الوثوق واطمئنان يو لا الراوي مو هذا خوش ادمي لكن الرواية المضامين بها جدا جميلة تلزق ذيك المضامين بالقلب فهذا يصير سبب علما للوثوق بما فهذا وثوق حصل منين بسبب الرواية مو بسبب الراوي على اي حال ثم يقول قدس سره حينئذ فيحمل انكار العمامية للعمل لما قال الإمامية أنكر العمل بخبر الواحد يعني أنكر العمل بالخبر الذي ما به وثوق ما به أطمئنا يعني لا يعملون به تعبدا ولو لن يحصل وثوق وأطمئنا فيحمل إنكار الإمامية للعمل بخبر الواحد على إنكار للعمل بالخبر تعبدا أو لمجرد حصول رجحان بصدق من دون أطمئنا يعني ظن من دون أطمئنا على ما يقوله المخالف المخالف شو يقولوا يقولوا نعمل بالخبر بمجرد أن حصل ظن من عده وإن لم يحصل ماذا وثوق وأطمئنان وعد ناخذ به حينئذ فالشيعة ينكرون هذا أنه لعل يكون يحصل وثوق والإنصاف أنه لم يتضح من كلامه قاعد يدعم هذا وجه الجمع قاعد يدعم أكثر يقول وهذا الوجه حسن ليش لأن الإنصاف أنه لم يتضح من كلام الشيخ دعوة الإجماع لما ندعى الإجماع على العمل بخبر الواحد لم يظهر ماذا من كلام دعوة الإجماع على أزيد من الخبر الذي الشيخ والسيد قدس سرهما خصوصا أكبر ملاحظة الذي تأيد هذا الجمع الذي ذكرنا أن الشيخ يقول أكثر أخبارنا مجرد على القرآن لكن قد أكثر أخبارنا مقرونة بالقرآن شلون يصير فلا بد مقصود الشيخ قال أكثر أخبارنا مجرد عن القرآن يعني مجرد عن القرآن أربع والسيد يقول أكثر أخبارنا محفوظة بالقرآن يعني غير الأربع قيس التوافق خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامي بأن أكثر أخبار متواترة أو محفوظة يعني بالقرآن وتصريح الشيخ في كلامه المتقدم بإنكار ذلك لأنه لا متواترة لا محفوظة شلون يصدقون وجه النبي بينته وممن نقل الإجماع بحمد الله والمنة خلصنا الآن إجماع الشيخ يعني إذا تذكرون نحن كنا شريط نحصل إجماعات العلماء نشوف هذا نقل إجماع هذا أول الذي نقل إجماع منه الشيخ الطوسي في العرجة ونقلنا كلامه مدة يومين ثلاثة وورا ما خلصنا كلامه ما تحس هواية في كلام يومين ثلاثة تقريبا أربع خمس أيام تقول للشيخ الأنصار رحمه الله شنو هسه هذا لما ما تقول لي شنو خمس أيام أو ست أيام قضيناها في أن الشيخ يظهر من كلام هذا يوم ما يظهر على أي حال بس الآن الإجماع منقول الثاني منو بعد نقله السيد ابن طاووس حباق موسى أقرأ لك العبارة وما أشرح وممن هاي الإجماع رقم اثنين بعد إجماع المنقول رقم اثنين اللي يدعي الإجماع ثانيا منه السيد بن طاووس وممن نقل الإجماع على حجة إخبار الآحاد السيد الجليل رضي الدين بن طاووس حيث قال في جملة كلام له يطعن فيه بعدين الشاهد بالله لا تنسى الشاهد يريد نطلع دعوة الإجماع من حده يطعن فيه على السيد قدس سره خلي نقطة شارحة دخلي نقطة هذا مقول القول وممن نقل حيث قال نقطة شارحة هذا مقول القوم ولا يكاد تعجبي ينقضي كيف اشتبه عليه يعني على السيد المرتضى أن الشيعة لا تعمل أو تعمل بأخبار الآحاد في الأمور الشر شلون خفى عليه يا أيها المرتضى يا علي ابن الحسين شلون اشتبه يعني خفية اشتبه مو خفية شلون خفى عليك أن الشيعة تعمل الشيعة تعمل شلون خفى هذا عليك وانت ادعيت على أن الشيعة ما تعمل بأخبار الآحاد أقول المناسب هنا في العبارة أن هيك نقول كيف اشتبه اشتبه أظنه أو اشتبه اشتبه أو اشتبه بمعنى خفية مو يعني اشتبه غير خفية اكبعه بحسب الظاهر اشتبه معنى خفية يعني كيف خفية عليه ان الشيعة مناسب نقول تعمل، لأن مناسب نقول ماذا؟ لا تعمل. تشوف المناسب أظنه نحذف لا أحسن. ها أن الشيعة تعمل، شلون خطع لي عملهم، مو شلون خطع لي عدم عملهم. فالمناسب عن كلمة لا ما موجودة، هلا كما هي ما موجودة في بعض النسخ، وأذنان الشيخ نطق عليها أثناء الطبو. على أي حال كيف اشتبه عليه أن الشيعة لا تعمل بأخبار الأحد ومن اطلع بعد شاهدنا طبعا ما لقينا شاهدنا بعده ومن اطلع على التواريخ والأخبار وشاهد عمل ذوي الاعتبار وجد المسلمين وجد حتى المرتضى سبحان الله وعلماء الشيعة الماضين عاملين بأخبار الآحاد بغير شبهة عند العارفين. إذا واحد ترى يقول لا ما يحملون سيئة مو من العارفين. شاهدنا هنا يا أخي، شاهدنا هنا راح يجي أنهم عاملين كما ذكرت، يعني أن المسلمين كلهم عاملين. من ذكر المسلمين كلهم عاملين؟ هذا الإجماع راح يدعي الإسلام كما ذكر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب العدة وغيره، يعني هذا عطف على محمد بن الحسن وغير محمد بن الحسن الطوسي من المشغولين بتصفح أخبار الشيعة وغيرهم من المشغولين بتصفح أخبار الشيعة وغيرهم، يعني وغير المتصفحين من الشيعة من غير الشيعة هم من المصنفين هم ذكروا هذا الشيء. إذن دعوا الإجماع الدعاه منو السيد ابن طاووس قال على أنه هذا وجد المنشأ من هكذا طلع على التاريخ وجد المسلمين كلهم حتى المرتضى يعمل بينا بأخبار الآحة فادعى الإجماع. إذن بل يستفاد من عبارته أنه هو يدعي الإجماع، وبعد من يدعي الإجماع المر الشيخ الطوسي وبعد وغير الشيخ الطوسي أن يدعي الإجماع، لأن قال كما ذكر محمد بن الحسن وغيره بعد الشيخ انت. وفيه دلالة على أن غير الشيخ من العلماء أيضا ادعى الإجماع على العمل الشيعة، مو بس الشيخ الطوسي رحمه الله، فراح يصير سيد بن طاووس هو الدعاء والشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي وغير بن طاووس. وممن نقل الإجماع أيضا بعد منه العلامة الذي قلنا يجي كلامه هذا كلامه، وممن نقل أنا وعد فد مرة قلت يجي وكلمة شبهة ما تفسرها إيناك يفسرها الشيء هاي هم ما رح يجي. وممن نقل الإجماع أيضا العلامة في النهاية حيث قال إن الإخباريين منهم يعني من الإمامية من الشيعة لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا علما إلا على أخبار الآحاد. هاي ضربة علما لسيد صدر الدين الغضبي، لأن سيد صدر الدين شنو قال تذكرون؟ قال على أن ربعنا الإخبارية ما يعملون في أصول الدين إلا بما بالأخبار. الشيخ الأنصاري تذكرون شنو قال؟ قال الأظهر ما ذكره العلامة من أنهم يعولون في أصول الدين وفروعه، ويذكر العلامة هاي عبارة الثالث بعد فالمقصود بلي أنهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد. هذول الإخبارية نجي للأصولي، والأصوليين منهم منو من الإمامية كأبي جعفر الطوسي عامل بها يعني بالأخبار فراحة، ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت. الشبهة شنو؟ نجي نفسرها بعدين. لشبهة حصلت لهم انتهى نقطة، نجي نفسرها بعدين انتظر هنية. وممن ادعاه ايضا منه هذا اجماع رقم جديد بعد منه نقله اربعة المحدث المجلسي في بعض رسائله حيث ادعى تواتر الاخبار وعمل الشيعة في جميع الأعصار على العمل بخبر واحد نقطة. ثم فإذا الإجماع الدعاء الواضح كم واحد صار الذي دعا الإجماع؟ أربعة. الآن أقول الإخباريين شنو المقصود من عندهم؟ ها ايش قال بالله العلامة ايش قال؟ قال حيث قال ان الاخباريين من هم من الامام. اخباريين يعني شنو؟ اخباريين يعني شنو؟ يقول باحتمال احتمال مقصود من الاخباريين مثل الصدوق وابو الصدوق، لان ذول اخباريين بمعنى كانوا دائما يستصدقون ماذا؟ بالاخبار. حتى اكو بعض الاخبار قالت على ان النبي سهى في صلاته في بعض، اكو بعض الاخبار هيك تقول. فالصدوق ايش قال؟ قال بلي النبي جائز عليه السهو، بل واقع مستخدما بذن الاخبار. لا اكثر، شوف مكتف الصدوق قال الذي ما يقول ان الامام او النبي يسهو هذا من الغلاة، وهذا اول درجة من الغل. مو غلو الى درجات، قد مرة من درجاته انه اعلى درجاته شو تقول؟ انهم دول متحدين ويا الاله، هم يموتون هم يخلقون هم، اي بعد اعلى درجات، اكو درجة اعلى، بس اول درجة ياه، اول درجة من درجاته هو نسبة ماذا؟ ان نقول انهم لا يسهون، لا يجوز عليهم السهو. على اي حال، فالمقصود يمكن ان مقصوده العلامة من الاخباريين ماذا؟ مثل الصدوق وابو الذي قالوا بالسهو استندوا علما الى الاخبار. ويمكن ان يكون مقصوده من الاخباريين لا المقلدة، المقلدة الذي وردوا في كلام من المقلدة، كلمة المقلدة وين؟ في كلام الشيخ الطوسي، ها، ومع المقلدة الذين اذا سئلوا عن التوحيد او صفات الله قالوا روينا كذا وكذا، ايضا مقصود مخبرين هذا احتمالين دي. ومن من بلي ثم ان مراد العلا من الاخباريين يمكن ان يكون مثل الصدوق وشيخ الشيخ الصدوق بن ذاك اليوم محمد بن الحسن ابن الوليد، هذا بعد بلي اثنيناتهم دول ايش قالوا؟ الاستاذ والتلميذ حيث اثبتا السهوة للنبي والأئمة عليهم السلام لبعض أخبار الآحاد. فيمكن مقصود العلامة من الأخبارين هذا، ويمكن وزعم عبد التكمل أن نفيه نفي السهوة منهم، منهم يعنهم أفضل. كيف تمشي أول درجة في الغلو؟ هذا احتمال، يمكن هذا مقصوده. احتمال الثاني ويكون ما تقشف استنفرد عبارة مغلقة، فقول ويمكن. اذا كان يقول ويمكن كانت العبارة لكل شيء غير واضحة، ويمكن إيه؟ بس هو مقصود ابراز الاحتمال الثاني، ويمكن ان يكون مراد العلامة من الاخباريين ماذا؟ ذول المقلدة. فهاي ويكون عطف اعلاما على يكون الاولية، على يكون السابقة. فاذا على يكون السابقة العبارة شو تصير؟ ثم نمراد على من الاخبارين يمكن ان يكون ما تقدم في كلام الشيخ من المقلد الذين اذا سئلوا عن التوحيد وصفات النبي صلى الله عليه وسلم والعلم عليهم قالوا روينا كذا، ورووا في ذلك الاخبار، يروون في صفات الخالق وغير ذلك. وقد نسب نقطة، وقد نسب الشيخ قدس سره في هذا المقام من العدة، في هذا المقام يا مقام يعني تحت حجية الخبر، مش نسب العمل بأخبار الآحاد في أصول الدين، في أصول عجيب، في أصول الدين عجيب، مو بالبروع، خذ البروع احنا نعمل الأصولين نعمل، لكن في أصول الدين قال بعضهم ماذا عمل بالأخبار، هو نسب العمل علما الى في اصول الدين، يعني ان الله واحد لا شريك له لا يظلم، ويستندون الى الاخبار. نسب هذا الراي علما الى بعض غفله اصحاب الحديث، يعني من الاخباريه ناخذ بعض يسمونهم محدثين اصحاب الحديث او يسمونهم اخباريه. ثم انه يمكن ان يكون كلمه الاخباري موافقه في كلام العلامه ان شاء الله افتهمنا صبح بها احتمالي، لكن الشبهة ما افتهمناها شنو الذي كم مرة واحدة تجي وتجي ما افهمها. صراحة نقول يمكن ان يكون مقصود سبع احتمالات، ثلاث احتمالات موجود في كلمة الشبهة. الاحتمال الاول ان نقول انه المرتضى خالفه لشبهة. لشبهة يعني شنو لشبهة؟ يعني تخيل على ان الشيعة لمن عملت بالاخبار عملت بتلك الاخبار المحفوفة بالقرآن. وهو شاف ان الشيعة تعمل قسم من الاخبار اشتبهوا بناء ان هذا القسم من الاخبار الذي عملت به الشيعة عملت به وهو مجرد وهو محفوف بالقرآن لاحتفاظه بالقرآن عملت به. فالشبهة الذي حصلت للمرتضى او لأجل هالشبهة قال ان الخبر المجرد ليس بحجة. خبر المجرد عن القرآن ليس بحجة. الشبهة انه تخيل الاصحاب حينما عملوا بهذا القسم عملوا به لاحتفاظه بالقرآن. هذا احتمال اول في المراد من كلمة الشبهة. احتمال الثاني في المراد من كلمة الشبهة انه سمع الاصحاب انكروا العمل شددوا الانكار على العامل بخبر الواحد. اتخيل ان المراد العمل شددوا الانكار على العامل بخبر الواحد. اتخيل ان المراد اشتبهوا حصلت له شبه. تخيل انهم انكروا على العامل بخبر الواحد حتى الخبر الذي رواه العدل الإمام هو تتخيل. مع أن مقصودهم من إنكارهم شددوا الإنكار على العامل بالخبر لكن الذي يرويه السني المخالف لكن اشتبهوا بناء المرتضى أنهم شددوا الإنكار على العامل على العامل بمصدر الأخبار سواء الأخبار الذي رواه الإمام أو الذي رواه غير الإمام. هذا احتمال ثاني في الشبهة. احتمال الثالث في الشبهة شيخ الأنصاري قاعد يبرز الاحتمالات. احتمال الثالث في الشبهة أن نقول يعني خالف لشبهة. نقول المراد من الشبهة يعني ماذا؟ خالف شبهة. كل شيء المقصود شلون صار؟ ها هتش يعني أقول مقصود أنه اتخيل على أنه دليل أصل لا يجب العمل بالخبر من باب ماذا؟ بشبهة حصلت له من باب على أن الخبر يفيد الظن والظن يستحيل أن يعبدنا الشارع به كما قال ابن قدر. ابن قدر تذكرون شنو قال؟ قال يستحيل أن يعبدنا الشارع بالظن. فهو تخيل على أنه اللي قال الشيعة لا تعمل بشبهة. الشبهة الذي حصلت الدولة اللي قال أصحاب ما تعمل هذه هاي الشبهة هذه وهو لا يجد الأظن والظن يستحيل أن يعبد الشارع به. فلعل مقصودا من الشبهة ولا أي حد. ثم إنه يمكن أن تكون الشبهة التي ادعى العلامة قدس سره حصولها للسيد وأتباع السيد أحد أمور ثلاثة. الشبهة أحد أمور ثلاثة يحتمل فيها في مراده. الأول هو زعم الأخبار التي عمل بها الأصحاب ودونوها في كتبهم تخيل على أنه ذيك الأخبار اللي عملوا بها محفوفة عندهم بالقرآن. احتمال الثاني أو تخيل أن الأصحاب حينما أنكروا على العامل بالخبر مقصودهم كل من عمل بالخبر أنكروا عليه أو أن من قال من شيوخهم بعدم تقرير أخبار الآحاد أراد بها مطلق الأخبار حتى الواردة من طرف أصحابنا ومع فرض أن الراوي اشتبه ومع أن الصحيح على أنه ماذا الشيعة شدت الإنكار على الخبر الذي على العمل بالخبر الذي رواه السنة أو أن هذا الاحتمال الثالث في الشيء أو أن مخالفة المرتضى مخالفته يعني المرتضى لأصحابنا في هذه المسألة في مسألة حجة الخبر خالفه وقال أنه ما يجوز العمل بالخبر. ليش قال ما يجوز العمل بالخبر؟ لأجل شبهة حصلت له بالمجيبه لأجل أنه قال قبل واحد ظن والظن لا يمكن أن يعبدنا الشارع به فخالف المتفق عليه بين الأصحاب نقطة. ثم إن علم نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى بحوله وقوته عز وجل.